لو في يوم كان الحمل عليك تقيل وتايه لوحدك مش لاقي دليل والهموم تخلي الليل طويل وترميك في غربة ومرارة ومد ايديك تلقى دايما حواليك هو الله قبلك حاسس بيك ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رب أطلق لساني وفك رهاني وأخرج شيطاني واجعل حديثي لوجهك لا حديث رياء ولا سمعة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بكم على طريق الله. وإحنا على طريق الله ممكن تمر بينا أزمات، وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما سبناش إلا وقال لنا كيف تحل هذه الأزمات. هناك أخلاقيات لو الإنسان اتصف بها وهو يسير على طريق الله ربنا سبحانه وتعالى ما يسيبوش في دقيقة أبدا. وإحنا عندنا مثل بيقول الكريم ما ينضام، يعني الإنسان اللي أخلاقه كريمة ربنا ما يسيبوش يضيع في الدنيا. ويوم ما سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم رجع يرجف فؤاده يوم ما شاف سيدنا جبريل يوم أول يوم في الوحي، فقال لقد خشيت على نفسي. قالت له السيدة خديجة كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر، أنت بتساعد الناس وكريم مع الضيوف وبتقف جنب اللي عنده مصايب. فأثبتت إن في ناس عندها أخلاق معينة، هؤلاء الناس ربنا ما يسيبهمش في الأزمات أبدا. وتكلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن أخلاق الأزمات، إزاي إن في ناس مننا عندها بعض الأخلاقيات ربنا ما يسيبهمش يضيعوا في أودية وأزمات الدنيا. وأنا النهاردة هتكلم مع حضراتكم، لو الهم زاد والأزمات كبرت وشعر الإنسان بالعجز في أخلاقيات معينة محتاج يتصف بها، تكلم النهاردة عن ثلاث أخلاقيات على طريق الله. لازم كل واحد النهاردة يراجع نفسه هو متصف بالأخلاقيات دي عشان ربنا ينجيه من أي أزمة وياخد بأسباب النجاة من الأزمات، ولا الأخلاقيات دي مفقودة وهي سر الأزمات. إحنا في بلادنا بنواجه أزمات كتيرة بقالنا فترة، كأننا محتاجين نراجع نفسنا على طريق الله. هل إحنا السبب في اللي إحنا فيه؟ وهل في أشياء معينة ناخد بالأسباب بيها ونتخلق بيها فربنا ينجينا ونبقى الكريم اللي ما ينضام أبداً ما ينضرش أبداً؟ يلا مع بعض النهاردة على طريق الله نحط إيدينا في إيد بعض ونعقد العزم على التخلق بالثلاث أخلاقيات دول. هسيبكم تصلوا على النبي ونستعين بالله وندور في كلام سيدنا محمد في أحاديث الأزمات كيف ننجو من الأزمات على طريق الله. صلوا على النبي، نشوفكم بعد الفصل إن شاء الله. كلمنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام على أزمة كبيرة حصلت عند ثلاثة، وكل واحد فيهم مفتكر عمل صالح عمله في يوم من الأيام، وكانوا بيقولوا يا رب لو كانت الأعمال دي انت رضيت عنها فرج عنا هذه الأزمة الكبيرة. وكأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إن هذه الأعمال الصالحة هي أحد أسباب تفريج الأزمات. هقول لكم الحديث ونتأمل فيه مع بعض، وكأني بوجه الكلام ده لنفسي ولكل إنسان ممكن في يوم الأيام يمر بأزمة يسأل نفسنا الأعمال دي بعملها ولا لأ، لأن رب العالمين سبحانه وتعالى خلى النبي يقول لنا الأعمال دي بالذات. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله ابن عمر بن الخطاب قال كان في من كان قبلكم ثلاثة نفر كانوا في سفر فأواهم المبيت إلى غار، دخلوا كانوا مسافرين شغل أيا كان، دخلوا في غار يباتوا أيام زمان، فسقطت عليهم صخرة سدت الغار، فقال أحدهم إن كانت لكم أعمالا صالحة أعمال صالحة فسلوا الله بها. فبدأ كل واحد يقول له ربنا في يوم من الأيام عملت عمل، يا رب لو رضيت على العمل ده فرج عنا، إيه الأعمال دي؟ قال أحدهم اللهم إن كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أقدم على غابوقهما أحد. الغابوق يعني شرب اللبن، فكنت ما بقدمش أول ناس لما أرجع من الشغل أشربهم أأكلهم أشربهم هو أبويا وأمي. ففي يوم من الأيام، وأنا أحكي لكم الحديث كأنه قصة، تأخر في جمع الحطب، فرجع فإذا أبوه وأمه قد ناموا بالليل. قال فظللت واقف أمام الحجر عندهم حتى استيقظا، لا أقدم على غابوقهما أهلا، لشربت عيالي ولا شربت ولا شربت مراتي. قال حتى استيقظا بعد الفجر فشربا حتى رضيا، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. قال فانفرجت الصخرة في نفس اللحظة. وقال الثاني اللهم إن كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء. قال فراودتها عن نفسها، طلبت منها فعل الفاحشة. قال فأبت، لأنها إنسانة شريفة. قال فأبت. قال فألمت بها سنة، يعني مجاعة، أصيبت بضيق مادي شديد. قال فطلبت المال فراودتها عن نفسها. قال فرضيت فأعطيتها 120 دينار. قال فلما قعدت منها مقعد الرجل من زوجته قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، ما تاخدش حاجة مش حقك. قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. قال فانفرجت الصخرة في نفس اللحظة، اتحركت. قال الثالث اللهم إن كان لي أجراء، فلما انتهوا أعطيتهم أجورهم إلا رجل ترك أجره كأنه كان لي مبلغ معين أيا كان 15 جنيه سابه. قال فوضعت، انصرف الرجل من غير ما ياخد فلوسه، فحطيت الفلوس دي في التجارة عندي. قال فثمرتها فزادت حتى صارت أبقارا وإبلا ورقيق عبيد يعني. فجالوا بعد فترة الرجل ده قال أين أجري؟ قال هذه، بص كده لقى وادي كبير مليان بالأبقار والإبل والعبيد. قال فأخذها كلها لم يترك منها شيئا، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. قال فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. ثلاث أعمال صالحة دعوا ربنا بيها في لحظتها ربنا فرج الأزمة. وإحنا على طريق الله بتصبنا أزمات، إحنا عندنا في بلدنا أزمات، ومحتاجين أن ربنا يرفع عنا هذه الأزمات. بس قبل ما أكلمكم عن هذه الأخلاقيات الثلاثة، شيء استوقفني عند في ربنا سبحانه وتعالى. ما أكرمك، ما أرحمك، ما ألطفك يا رب. أعمال صالحة أنت مهديها إلينا، أعمال صالحة أنت اللي منيت بيها علينا، أعمال صالحة أنت اللي أذنت بيها، والأعمال الصالحة من رحمتك يا رب بينا. ومع ذلك تسمح للعباد إن هم يقولوا يا رب مش إحنا عملنا لك، عندنا دعوة بقى لو كنا عملنا لك أعمال صالحة. يعني أنت اللي وفقت للأعمال وتسمح لنا نتوسل بهذه الأعمال، كأن الناس بيقولوا إحنا عملنا، طب إحنا عايزين بقى يا رب مقابل هذه الأعمال، أو لو كنت قبلت يا رب بنتوسل ليك يا رب. الرحيم الرحمن يعطي ثم يسمح لك أن تطلب في مقابل أو توسلا بهذه الأعمال. شوف النبي لما صلى الله عليه وسلم يقول اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قيل ولا أنت يا رسول الله، حتى أنت عملك اللي أنت سبب في هداية العالمين ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. الجنة ما تساويش أعمالنا مهما عملنا. عشان كده شيء عجيب جدا، وانت قبل ما نتكلم قد إيه ربنا رحيم وحنين ويسمح لنا إن أعمال هو الذي أذن بها، وبعدين نتوسل بين الرب إحنا عملنا في يوم من الأيام معلش عشان الأعمال دي كده، لو أنت كريم يا رب بينا وقبلت هذه الأعمال وأنت أكرم الأكرمين يا رب فرج عنا. فده أول معنى استوقفني الرب الكريم يعطي الأعمال وبعدين تطلب منه بالأعمال اللي هو أعطاها ليك، فالكل منه وإليه سبحانه وتعالى. الشيء التاني اللي استوقفني في الحديث ده قبل ما أكمل، كلمة قالوها في معنى أنا كنت مش فاهمه زمان لغاية ما ربنا بعت لي حد علمه لي. هم بيقولوا اللهم إن كنت فعلت هذا الأمر ابتغاء وجهك. العلماء قالوا كلمة جميلة جدا، قالوا إن الطاعات درجتين وأهل الطاعات درجتين، ناس بتعبد ربنا والاتنين من أهل الجنة وصالحين، بس في درجتين مختلفين. ناس بتعبد ربنا طلبا للأجر والجنة، وناس بتعبد ربنا رجاء إن ربنا يرضى ويفرح. الاتنين صالحين، ما فيش حد فيهم وحش، الاتنين واحد أصحاب اليمين وواحد السابقين. واحد بيعبد ربنا تجارة، عايز ربنا يفتح عليا وعايز ربنا يديني حسنات وميزان الحسنات يبقى تقيل واخش الجنة في درجات عالية، فبيعبد ربنا يرجون تجارة لن تبور. وهؤلاء أصحاب اليمين كما فسر العلماء واتكلموا عنهم. بس في ناس تانية بيعبدوا ربنا وبيعملوا أعمال صالحة وهم كتير بيغيبوا عن فكرة الأجر وفكرة الجنة، هم نفسهم إن ربنا يرضى. يعني هو بيحط إيده في جيبه كده لما شاف حد محتاج وبيطلع الخمسة ولا العشرة جنيه ولا حتى الخمسين قرش، ما جاش في باله، ولو جه في باله حقه إنه يتاجر مع ربنا. لكن في اللحظة دي هذا الإنسان، وإنت ممكن تكون عدت بيك الموضوع ده، بتقول نفسي ربنا يفرح لما يشوفني بتصدق، نفسي ربنا يرضى عني. ما جاش في بالك مخلوقات، الحسنات مخلوقات والجنة مخلوق، جه في بالك الخالق، فطلعتها ابتغاء وجه الله مش ابتغاء جنة الله ولا الحسنات. وتاني الإنسان ده مش بيحقر الحسنات ولا مش فارقة معاه جنة، احنا كلنا بنحلم بهدية ربنا وهدية ربنا الجنة. بس في لحظات كده الإنسان كما قال رب العالمين: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. شوف يشري، التاء لما تتشال من كلمة يشتري يعني يبيع، يشري يعني يبيع، في واحد باع نفسه ابتغاء ان ربنا يرضى. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد سبحانه وتعالى. فأنا قبل ما أكمل مع حضراتكم الأحاديث استوقفتني بس المعنيين دول، معنى ابتغاء مرضات الله، والمعنى ده لما حد يوصل له. بس أهم حاجة أن ما حدش يسخر من المقام ده، لأني مرة سمعت حد بيقول ما فيش حاجة اسمها تعبد ربنا عشان ربنا، إحنا كلنا بنعبد ربنا عشان الأجر والجنة. لا، مش معنى أنك أنت ما دقتش مقام تنكره أو تتريق عليه. أنا زمان مكنش فاهم إزاي يعني واحد بيعبد ربنا عشان وجه ربنا. لا، في مقام زي ده وربنا اتكلم عنه، والشيخ الشعراوي دي كلمة جميلة قوي، جميلة جدا، يقول: لا تعبدوه ليعطي، إنما أعبدوه ليرضى، فإذا رضي أدهشكم بعطائه. لو حد فينا ما وصلش للمقام ده ما يقولش أنا وحش، لأن ربنا اتكلم على مقام التجارة بالحسنات والرغبة في الجنة وقال أن دول أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وقال عنهم ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. لكن لما قال والسابقون السابقون قال أولئك المقربون، وبعدين قال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، زي ما بعض أهل العلم كان بيشرح لنا الفرق ما بين أصحاب اليمين والسابقين، ودول مرتبتين من الصالحين، الاثنين من الصالحين. يا جماعة مش بنقلل من شأن حد، ابتغاء وجهك عشان ترضى وتفرح يا رب، عشان تبص لي وتضحك يا رب، زي ما أنت أثبت على لسان النبي إن ربنا بيضحك لبعض الناس، فأنا نفسي إنك تفرح يا رب العالمين. فبس المعنيين دول قبل ما أتكلم مع حضراتكم على أخلاق الأزمات. أول واحد كان بيقول إيه؟ يقول يا رب بعد ما الصخرة نزلت سدت، زي ما أنت كده يحصل لك أزمة أكبر منك مش عارف تزحها، محتاج تلجأ لربنا سبحانه وتعالى. فبيقول له يا رب أنا كان عندي أبويا وأمي كبار في السن، وكنت بشتغل، وبعد ما اشتغل أبيع الحطب واشتري لبن عشان أرجع أسقي أبويا وأمي وعيالي وأهل بيتي. بيقول فأنا رجعت متعود أبويا وأمي العواجيز يشربوا الأول، فرجعت لقيتهم نايمين، فضلت واقف مش عايز أقدم عليهم حد. يا رب لو كان العمل ده أنت راضي عنه يا رب فرج عنا ما نحن فيه. في لحظتها الصخرة اتحركت. الشخص اللي ملوش خير في أبوه وأمه ملوش خير في الدنيا كلها. وأي إنسان يا جماعة عنده أزمة كبيرة في حياته لازم يجري على أبوه وأمه ادعوا لي. وأي إنسان ملوش خير في أبوه وأمه وعنده مشاكل يعرف إن هو ده السبب تقريبا. دعوة الأم المشهورة ربنا يوقف لك ولاد الحلال في طريقك لما بتطلع من قلبها، دي دعوة مجابة. ودعوة الوالد دعوة مستجابة كما قال صلى الله عليه وسلم: في الدعوات المستجابة دعوة المظلوم ودعوة الوالد. وانت عارف ربنا سبحانه وتعالى ذكر بر الوالدين في القرآن بعد: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وألوى بالوالدين إحسانا. وقالوا الإحسان أعلى درجات العطاء، وهي العطاء المستمر دون انتظار المقابل. طب ليه ربنا ذكرها بعد التوحيد؟ العلماء بيقولوا إن الأب والأم الشباب اللي جوزوا جديد ولسه مخلفين ما كانوش عارفين المعنى ده، وهم شباب لسه ما تجوزوش أيقنوا بالمعنى ده لما شافوا عيالهم قدامهم، وأدركوا يعني إيه كان قاسي قوي على أبوه وأمه لما كان بيزعق ولا بيبص جامد ولا بيرزع باب ولما بيردش على تليفون ولا بيقعد بالاسبوع والاسبوعين بعد ما اتجوز ما سالش على اهله. اول ما خلف لقى حاجه اتغيرت فيه. ايه اللي اتغير؟ اللي اتغير انك اول ما بتخلف بيتشقلب تكوينك كده، وتلاقي نفسك غصب عنك هتموت وتقطع من لحمك الحي لعيالك. مين اللي عمل كده؟ اللي عمل كده ربنا، انه ركب الرحمه في الاب والام غصب عنهم مش بمزاجهم، لدرجة ان الاب والام هم الوحيدين اللي في الدنيا بعد الله ورسوله اللي يتمنوا لك الخير ومش عايزين منك اي حاجة. وعلى فكرة الصفة دي من صفات الرحمن، اودعها في الاب والام على اقدارهم البشرية طبعا، والصفة عند ربنا على قدر الرباني، ان هم مش عايزين منك اي حاجة الا يشوفوك مبسوط، زي ما ربنا مش عايز منك اي حاجة لا تنفع ولا تضر الا يشوفك وانت عبد سعيد في الدنيا وفي الاخرة. وبيبقى الجرح كبير قوي. تعرف أهالينا كل ما يكبروا كل ما يحتاجوا الرحمة، لأن ربنا في القرآن قال جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. إنسان بيتولد ضعيف طفل، ثم يبقى قوي شاب، ثم يرجع ضعيف تاني، بس مش طفل، يرجع ضعيف تاني محتاج للحنية وهو أب وأم. وبيبقى الإنسان في قمة الإحباط لما الطعنة تيجي من القريب. والسلف الصالح يا جماعة أدركوا يعني إيه أب وأم، اتزرع فيهم غصب عنهم الرحمة، فكانوا بيقدموا الأب والأم على كل شيء في الدنيا، حتى صلوات النوافل الفريضة عشان ربنا، لكن النوافل الأب والأم الأول. عمر سيدنا محمد بن المنكدر ليه كلمة بتبين قد إيه فاهمين يعني إيه أب وأم. أمه كانت رجلها وجعاها، فقالت له يا ابني تعالى. محمد بن المنكدر ده شيخ الإمام مالك بن أنس من التابعين، فبيقول أمي قالت لي رجلي وجعاني، تعال اعمل لي في صوابعي كده في رجلي مساج يعني في رجلي. بيقول فبت أغمز قدم أمي، أعمل كده في رجل أمي، وأخويا عمر يقول هلم إلى الصلاة، تعال نصلي قيام الليل، أشرف العبادات، شرف المؤمن قيام الليل، وأنا بعمل لأمي مساج في رجليها، بغمز قدم أمي وأنا أعلم أن ليلتي أفضل من ليلته. طب ده واقف بيصلي بين يدي الله، ايوه صح، بس وانت بتعمل لامك في رجلها كده عشان رجلها وجعها اشرف من قيام الليل. انت شايف هما بيبصوا ازاي؟ كان سيدنا الامام ابو حنيفه امه مش مقتنعه قوي ان هو عالم كبير، فكان ياخدها كل اسبوع مره لدرس تلميذه، وكانت امه تقول له عندي سؤال فقهي وهو امام الدنيا، وياخدها لتلميذه ويقول له عندي سؤال، يقول له يا مولانا انت بتسالني وانت الامام ابو حنيفه ابو حنيفه شيخنا، يقول له معلش امي مش مقتنعه بيا. وكان يسال تلميذه اظن كان اسمه عمر، يساله ويقول له على فكره هيقول لك اهو الاجابه، فعمر ما يعرفش يرد، يقول له طب يا مولانا انا ما اعرفش الاجابه، قول لي الاجابه وانا ارد عليها، فكان يعلمه الاجابه ويرد هو، لان امه كانت عايزه تسمع من الشخص اللي هي بتحبه، بتحب تسمع دروسه اكثر من ابنها، عارف دايما تفضل انت صغير في عين ابوك وامك. عشان كده مشهد في منتهى الروعة وفي منتهى البؤس عكسه. مشهد في منتهى الروعة لما شفت من كام يوم، كنت في نادي من النوادي، شفت ابني بيتمشى مع أمه في التراك، الظاهر هي عندها مشكلة صحية والدكتور قال لها لازم تتمشي، ست كبيرة في السن، هو ماشي عمال يسليها ويضحك معاها. يا نادر المشهد ده، أصل احنا كشباب بنزهق من أهالينا، وبتبقى صحبة أصحابي اللي بيهزروا ويروشوا ألذ بكتير من أبويا وأمي اللي عجزوا بقى ومش طالبة أقعد معاهم وقاعدين ساكتين. ومشهد أجمل منه بشوفه لما ساعات ببقى أشتري حاجة من سوبر ماركت كبير ولا حاجة يوم الجمعة ولا يوم السبت، وأشوف ابن شاب كده شكله لذيذ جدا كده وستايل ماشي ورا أبوه، وأبوه يقول له هات من هنا الطماطم وهات من هنا الخيار وهات لنا عصير، والولد ماشي شايل عشان أبوه ما يشيلش، وشباب تانية قاعدة على القهاوي ولا قاعدين يوم الجمعة يشربوا حاجة ساقعة، والأب اللي عنده 60 سنة راجع بفاكهة ولا خضار الأسبوع شايل ومش قادر، والتاني عمال قاعد يشرب سجاير ولا يشرب حاجة ساقعة وسايب أبوه طلع الدور الخامس. حاجة فيها قسوة قسوة مش هنسى أبدا لما جالي من سنين أب في الجامع، وراجل طول بعرض بشنبات كده عامل زي ما يكون لوا كده ولا حاجة جامدة قوي، وصوته كده قرب مني ومسكني كده قال لي عايز اقول لك حاجه. قلت له اتفضل. بص في عينيا وعيط، قال لي ابني بيضربني، انا تصورت ان ابنه خلاص كبر بقى وبقى عضلات. قال صلى الله عليه واله وسلم بعد ما حط لعابه الشريف في ايديه وقال يقول الله، عمل كده النبي بايديه، ألا تعجزني يا ابن آدم وقد خلقتك من مثل هذه؟ أنت أصلك مية، حتى إذا قوي ظهرك واشتد عضدك جمعت ومنعت ومشيت بين بردين لك وللأرض منك وإيد. معنى الكلام أنت لما تكبر وتفرد عضلاتك كده وتمشي كده بتدب على الأرض كده ولابس لبس عجبك كده، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت أتصدق وأن لك أوان الصدقة. حط بس كده من جنبي من عندي كده، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت أشوف أبوي وأمي، أرجع لهم ألحق يدعوني إن أنا أقابل ربنا، وأنا يا ربنا راضي عني، ولا طلعهم من التربة وأنا بموت ولهم الحقوني ادعولي ادعولي وأنتوا عند رب العالمين سبحانه وتعالى لأنكم متم وأنتوا غضبانين عليا. الراجل بيقول يا رب لو كنت فضلت قاعد علشان يشربوا هم اللبن قبل ما حد يشرب، لو كنت راضي يا رب فرج عنا. في لحظتها انفرجت جزء من الأزمة وتزحزحت الصخرة في لحظتها عشان توسل إلى الله ببر الوالدين. رجع نفسك وانت على طريق الله ماشي وعمال بتصلي وتحجبتي وإنسان محبوب. لو والدك والدتك لما بتيجي على بالهم مش بيبتسموا مطمئنين كده، في شرخ كبير بينك وبين الله على طريق الله. تعالوا نتفرج على أغنية مع بعض كده أنا بحبها جدا وأتمنى أن تذكر كل إنسان بأمه بالذات. اتفرجوا وانتوا بتصلوا على النبي، اتفضلوا. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي، أبثك كل أشواقي وأرشف عطر يمناك، أمرغ في ثرى قدميك خدي حين ألقاك، أروي الترب من دمعي سرور محياك. فكم أسهرت من ليل لأرقد ملء أجفاك، وكم أغمضت من جوف لترويني بتحناني، ويوم مرضت لا أنسى دموعا منك كالمطر، وعينا منك سائرة تخاف علي من خطري، ويوم وداعنا فجرا وما أقساه من فجري، يحار القول في وصف الذي لاقيت من هجري، وقلت مقالة لا زلت مدكرا بها دهري، محال أن ترى صدرا أحن عليك من صدري، محال أن ترى صدرا أحن عليك من صدري. فأعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي، أبث بكل أشواقي وأرشف عطر يمناك، أمرغ في ثرى قدميك خدي حين ألقاك، أروي الترب من دمعي سرورا في محياك. برك يا منى عمري إله الكون أوصاني، رضاؤك سر توفيقي وحبك وامضي ماني. سوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي، أبث بكل أشواقي وأرشف عطر يمناك، أمرغ في ثرى Yeah. راجع نفسك، لو في اي ازمه في حياتك، لو حاسس ان في ازمه في البلد، تعالوا كلنا نراجع علاقتنا باهالينا ان كانوا احياء او حتى اموات. مفيش ارقى من دعوه والد مبتسم راضي عنك وبيقولك ربنا يفتح عليك يا ابني. مفيش اجمل من دعوه ام ساجده حنينه دمعتها قريبه وهي بتدعي لك او بتدعي لك ربنا يفتحها في وشك، يوقف لك ولاد الحلال، يوسع في رزقك. راجع نفسك لو في ازمه علاقتك باهلك، واللي ملوش خير في اهله ملوش خير في اي حد في الدنيا ولا في الاخره. اما الشخص الثاني اللي كان عنده عمل صالح، قال: اللهم ان كانت لي ابنه عم وكنت احبها كاشد ما يحب الرجال النساء، قال: فاردتها عن نفسها، طلبت منها فعل المعصيه والفاحشه، قال: فامتنعت لانها انسانه شريفه، قال: فالمت بها سنه، يعني مجاعه، يعني مشكله ماديه، يعني مرض في العيله محتاجه تصرف على ابوها عشان تعالجه، او مشكله عندها ماديه كبيره. فقلت لها: ماشي، هديكي 120 دينار على ان تخلي بيني وبين نفسك. قال: فرضيت. قال: فلما تمكنت منها، روايات للاحاديث مختلفه، فلما قدرت عليها قالت: اتق الله. مش قادره تعمل حاجه زي كده، قلبها مش مطاوعها انها تعصي ربنا رغم الضيق اللي هي فيه. اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه، ما تاخدش حق مش حقك الا بما يرضي الله ورسوله. قال روايه البخاري: قال: فتحرجت وقمت عنها وهي احب الناس الي. اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. الخلق الثاني بعد بر الوالدين: البعد عن الفواحش. القصه دي يا جماعه، النبي عليه الصلاه والسلام، قبل ما اقول لك حديث النبي خليني اشرح لك ايه اللي حصل. انسان بيحب بنت عمه فاراد منها فعل الفاحشه. ايه الفكره الدنيئه دي؟ هو انت ازاي كده؟ قالت له: لا. قال: طيب براحتك. ولما اصابتها مشكله ماديه راودها عن نفسها تاني. بص دناءه التفكير. البنت المسكينه الغلبانه ما نعرفش قد ايه كانت محتاجه لدرجه انها وافقت انها تضحي بشرفها. اكيد كان عندها مصيبه كبيره في حياتها، بس هو تصرفه دنيء قوي. هديكي 120 دينار. زمانها فرحت انها هتتعالج ولا تعالج ابوها ولا يحصل، اكيد في مشكله. قال: فلما قدرت عليها، قالت: اتقي الله، حرام عليك، ما اقدرش اعمل حاجه زي كده. في اللحظه دي سهم الخوف من ربنا ومراعاه ربنا وكره الفاحشه جه في قلبه فقام عنها وهي احب الناس اليه. بيقول: يا رب لو كنت رفضي للفاحشه دي في اللحظه دي يرضيك فرج عنا. فانفرجت الصخره شويه كمان. بصوا يا جماعه، الفواحش سبب نزول البلاء. قال صلى الله عليه واله وسلم: خمس اذا ابتليتم بهن واعوذ بالله ان تدركوهن. اول واحده فيهم ايه؟ قال: اذا ظهرت الفاحشه في قوم حتى يعلنوا بها الا فشى فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم. فواحش العري، ان ولد يبقى مصاحب بنت او بنت مصاحبه ولد وعادي جدا انه يلمسها، زي اوروبا وامريكا اللي بقى موجود في التمثيليات اللي بنشوفها، بقى موجود في وطننا العربي وعالمنا الاسلامي. قال صلى الله عليه واله وسلم: لكل دين خلق، وخلق امتي الحياء. لما بينتفي الحياء وبتزيد الفواحش والعري اللي في الاعلانات واللي في التمثيليات واللي في البرامج واللي في الشارع واللي في المدارس واللي في الجامعه، تعرف ان الازمه هتحل، وان احنا تخلينا عن الحياء وزياده الفواحش احد اسباب الازمات. عشان كده الراجل سيدنا محمد واضح معانا جدا. الراجل قام، بس خدت بالك اقول لك على حاجه؟ دي لحظه شهوه. لما فكرته بربنا افتكر ربنا وقام. كاني بقول لحضراتكم دلوقتي، اي حد ضعيف قدام فاحشه بيخطط لها او وقعت منه قبل كده، وده فكر مش كويس، صاحب القصه كان فكره دنيء قوي مع بنت عمه، لكنه في لحظه افتكر ربنا، زي ما ناس كتير بتسمعني دلوقتي فاكره ربنا سبحانه وتعالى، وحس ان كلام ربنا ما هو كلامي ده ما هو الا رساله من ربنا بيطلقها على لساني لحضراتكم ولكل واحد بيسمعني دلوقتي. قال يا رب أنا أول ما قالت لي اتق الله قمت وهي أحب الناس إلي. يا رب بالنيابة بقى عن كل واحد فينا دلوقتي بيسمعني، يا رب لو كنت هسيب صاحبتي ابتغاء وجهك، يا رب لو أنا هسيب الولد اللي أنا بحبه لو بنت بتسمعنا ابتغاء وجهك ففرج عني ما أنا فيه. قال فانفرجت الصخرة في نفس اللحظة. مين خد القرار معايا دلوقتي وهو بيسمع انه يبعد عن الشيء اللي بيفقد فيه حياءه او بتفقد فيها حياءها؟ ربنا بعت لك الكلام ده واحنا في عز الازمات في بلدنا. اقول لك على حاجه كمان استوقفتني مش قادر اعديها ابدا حتى لو ملهاش دعوه بالازمات. اللي يبص على البنت دي في الوضع ده يقول عليها بنت اخلاقها وحشه، والحقيقه انها مش كده. وهي وانا بقرا حديث النبي جه في بالي بنات كتير تخلوا عن شرفهم بسبب ضوائق ماديه، على فكره ده مش مبرر. بس حسيت ان انا مش عايز احكم على اي بنت سمعتها وحشه او اخلاقها وحشه وبيتكلموا على شرفها لانها يعني يقول لك ماشي بطالي الكلام ده يعني. حسيت اني بقول معرفش ورا كل قصه انحراف قد يكون في سبب تاني، بقول هو اكيد مش مبرر. بس بلاش نحكم على الناس ونحكم على شرف البنات. او حسيت كده ان في بنات كتير، كان احد رؤساء الوزراء في الدول في دوله من الدول اول ما مسك رئيس وزاره جمع بيسموهم بنات الليل يعني، وقال لهم انتوا ليه بتعملوا كده؟ قالوا له محتاجين فلوس ونعمل ايه ومش عارف ايه. واحده تانية قالت له انا مبسوطه ده شغلي مالكش دعوه. فجاب البنات اللي غصب عنهم بيلجأوا للتضحيه بشرفهم عشان الفلوس وشغلهم في الحكومة، وثلاث ارباعهم تابوا لان هم كانوا بيشتغلوا كده عشان ما فيش وظائف. مش مبرر وهيتحاسبوا لو ماتوا على كده، لان ما فيش اي مبرر حد يبقى بيشتغل في الفواحش عشان ما فيش فلوس. لكن في الاخر سيدنا محمد حكى لنا كانه بيقول لنا ما تحكموش على حد وانشغلوا باصلاح احوال الناس. في حاجة تانية مستوقفاني جدا جدا، ايه الشخص ده؟ الشخص ده كان وحش قوي واخلاقه دنيئة. لكن اقول لك على حاجة، ما اخرش التوبة لما سهم التوبة اتضرب في قلبه وهو في اعلى لحظات الشهوة اتكسف من ربنا، فانتقل من انسان باحث عن الشهوة بينتهك الاعراض سيء الخلق مستغل للسنة اللي هي المجاعة لواحد مكسوف من ربنا لما ربنا بعت له الرسالة. فقال له يا رب لو العلم العمل ده انت راضي عني وعملته عشانك انت يا رب فرج عنا ما نحن فيه. فصار من مجابي الدعوة. اوعى تيأس مهما كان ذنبك، مهما كنت بعيد قوي قوي من أصحاب أكبر الكبائر، ربنا رب الطائع ورب العاصي، ربنا رب البعيد والقريب. قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. مش أي حد مثلا بيصلي ولا بيحج ولا طائع ولا متوضي، أي حد يدعي. ربنا ما وقفش إجابة الدعوة للصالحين، الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. علشان كده التاني من رفض الفاحشة فقال له يا رب لو راضي عني فرج عنا ما نحن فيه. يا رب كل واحد سمعني اتفرج على حاجة إباحية في الإنترنت أو عنده علاقة محرمة بجنس آخر أو للأسف الشديد بعد عن الحياة أو بعدت، بقول لك سر الأزمات في الحياة الاقتراب من الفواحش. التالت، الأول بر الوالدين، التانية الحياة والبعد عن الفواحش. إحنا بنتكلم النهاردة على طريق الله، فكيف تخرج من الأزمات على طريق الله؟ ولو ضاقت عليك أي شيء وانت سائر إلى الله عز وجل في حياتك راجع الأخلاقيات الاثنين والتالت. التالت بيقول إيه؟ التالت بيقول اللهم إن كان لي أجراء، ناس بيشتغلوا معايا، كنت أقول بيشتغلوا عندي بس ما بحبش الكلمة دي، اشتغلوا معايا أحسن. حتى لو أنت مدير هم معاك مش عندك ولا حاجة، وكلنا خدامين عند ربنا سبحانه وتعالى. ناس بيشتغلوا معايا يا رب. قال فأعطيتهم أجورهم إلا واحد ساب أجره مشي، وجي بعد سنتين ثلاثة كنت أنا حطيت الفلوس دي في البيزنس وكبرت، رجع قال لي فين الفلوس بتاعتي العشرة جنيه اليومية بتاعتي؟ قال له هو ده، بص لقى إبل وأبقار وأغنام وعبيد، الكلام ده كان قبل الإسلام. فأخدها كلها ومشي، وأنا سبت ياخدها، حسيت إنه حقه، مع إنه كان ممكن يقول أنا عايز مقابل إدارتي للفلوس دي، بس هو حس إنه حقه. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة في نفس اللحظة وخرجوا يمشون. إيه الخلق الثالث؟ الأمانة. الأمانة في المعاملات. شوفوا يا جماعة، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. شوفوا أي إنسان هو بيتعامل مع أي حد في الدنيا، في ضابط أساسي في المعاملة ما بين الإنسان والإنسان عرفه سيدنا محمد، قال المؤمن من أمنه الناس. احنا عندنا فاصل دلوقتي، بس عايز أسيبكم تفكروا في الفاصل في فكرة. اللي عنده إشكالية في أمانته في التعامل المادي، أو أمانته مع الأسرار، أو عرفت عيب حد أنت أمين على العيب ده، أو عرفت مشكلة في بيت أنت أمين على المشكلة دي، أو استلفت فلوس وأنا استأمنتك وديتك الفلوس، لو في إشكالية في الأمانة في شرخ في العقيدة، لأن الإيمان ده معتقدنا. لما النبي يقول المؤمن من أمنه الناس، يبقى لازم أربط ما بين أصل ديني مع الله لو أنت ماشي على طريق الله والأمانة. فكروا في الفكرة دي وأنتوا بتصلوا على النبي. أشوفكم بعد الفصل إن شاء الله. الرجل الثالث كان أمين. الأولاني كان بار بوالديه، والتاني كان بعد عن الفواحش. بر الوالدين، البعد عن الفواحش والحياء، ثم بعد ذلك الأمانة. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ربط ما بين الأمانة أو ضياع الأمانة وزيادة الأزمات في البلاد، فقال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن، تكلم عن الفواحش، ثم قال ولم يخسروا المكيال والميزان إلا ابتلاهم الله بالسنين، يعني المجاعات والأزمات وجور السلطان. كل ما الأمانة تضيع ما بيننا يا جماعة، كل ما تزيد الأزمات في حياتنا، وكل ما يبقى عندنا ظلم في التعامل بيننا وبين بعض. وكل واحد وأنا بتكلم عن الأمانة يفكر نفسه كده بالأشياء اللي استؤمن عليها وضيعها. ولو مطمن على نفسه في الأمانة أقولك أنت قريب جدا من سيدنا محمد، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم حشر معهم. لكن سيدنا محمد قال لنا أن إذا ضيعت الأمانة لم يبقى أي لازمة لهذا الوجود. لما واحد جه سيدنا محمد وقال له متى الساعة، وكان بيخطب صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له بعد ما خلص الخطبة أين السائل؟ قال له أنا. قال له بتسأل على إيه؟ قال له يا رسول الله بسألك عن عن متى الساعة. قال صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. يعني إذا ضيعت الأمانة ليس هناك مكان للإنسان عشان يعيش، لأن الإنسان عايش في الدنيا لإقامة الأمانة. عايز أفكر حضراتكم بالناس اللي بتستلف وما بترجعش، سواء بتستلف لبس أو بتستلف فلوس. قال عليه الصلاة والسلام من أخذ أموال الناس، فلوس مقتنياتنا كلها أموال، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ربنا يساعده ويفتح عليه ويبارك في رزقه عشان يرجع لو كان من جواه بياخد بأمانة عشان يرجع. ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. عايزك تتأمل معايا كده لواحد بيسير على طريق الله وربنا بيتلفه. شوف الكلمة قوية إزاي، أتلفه الله. يعني إيه واحد رايح لربنا وربنا بيتلفه؟ هيستعين بمين ويلجأ لمين؟ وكأن ربنا سبحانه وتعالى جعل باب السير على طريق الله الأمانة، وباب تفريج الكروبات والأزمات الأمانة. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خلى العقيدة الإيمان هو الأمانة. والإنسان يصاب بالمجاعة وجول السلطان إذا ضاعت الأمانة. فكل واحد يراجع نفسه، أمانة النصيحة، أمانة أن الواحد يستلف المقتنيات، أمانة أن الواحد يعرف الأسرار، أمانة. قال عليه الصلاة والسلام إذا حدثك أخوك حديث ثم التفت فهي أمانة. عارف يعني التفت؟ ليها معنيين. إما التفت يعني بص حواليه حد سمعنا كأنه ما قالكش سر، بس أنت شعرت أنه هو مش عايز حد يعرف. وفي معنى التاني اللي بيفسره العلماء التفت يعني خلاص سبك ومشي، تحكيش لحد لما تستأذنه عن أي حديث بينك وبين أي حد، فهي أمانة. فكل واحد فينا يراجع نفسه إذا كان أمين ولا مش أمين. بر الوالدين، ثم ترك الفواحش والعفة، ثم بعد ذلك الأمانة. ثلاث أخلاقيات النهاردة على طريق الله هم اللي بيفرجوا من الأزمات. أنا بقول لنفسي على مستوى بلدنا لو فيها أزمة، وعلى مستوى الشخصي كل واحد عنده أزمة يراجع هذه الأخلاقيات اللي حكلنا عنها صلى الله عليه وسلم. شيء أخير قبل ما أقول لكم على الواجب العملي وندعي، حد خد باله إن الثلاثة اللي كانوا في الغار دعوا في اللحظة ربنا فرج؟ سيدنا محمد علمنا حاجة يا جماعة، علمنا إن إحنا وإحنا بندعي ما نبقاش بنختبر ربنا يقدر ولا ما يقدرش. فقال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الثلاثة كانوا بيدعوا في الأزمة دي وهم متأكدين إن ربنا قادر يزحزح الصخرة. بجد يا جماعة ربنا يقدر. كأن الإنسان في وقت الأزمات بينسى أشياء هي من البديهيات إن ربنا على كل شيء قدير. فسيدنا محمد بيفكرنا عليه الصلاة والسلام إن ربنا يقدر، بس ادعي وانت مصدق إنه يقدر. فاكر القدير في الحلقة اللي فاتت هو القادر على فعل ما يريد دون واسطة. الثلاثة كانوا بيدعوا يا رب لو انت راضي فرج، يعني بجد يقدر يفرج، يقدر ربنا يحرك الصخرة؟ فعلا يقدر. كل صخرة في حياتك، صخرة في العلاقات بينك وبين حبيبك، بينك وبين أعز الناس ليكي، بينك وبين عيالك، صخرة الهداية اللي بتتمنى إن، أو صخرة الضلالة بقى تتشال من قلب ولادك أو تتشال من قلبك أنت. قل له يا رب فرج عني ما أنا فيه، نفسي أخشع وابكي. قل له يا رب في ذنب كبير بيني وبينك هو أزمة حياتي، الحقني بس وأنت موقن بالإجابة. ناس كتير بعد الثورة عندها أزمات مادية، ربنا قادر يوسع عليك. الناس اللي اشتغلت في السياحة وعندها مشاكل، والناس اللي فتحوا شركات واتقفلت الشركات وتسرح الموظفين بسبب الأزمة اللي في بلدنا الاقتصادية، قول يا رب قبل ما تلجأ للبشر إلجأ للبشر بس وانت عارف ان الله هو اللي يستخدم البشر في رزقك. فقول يا رب وانت مصدق في ربنا. بعد ما تخلص الحلقة خش على الموقع على mustafahosni.com، هتلاقي الواجب العملي اسمه إيه اللي ناقصني، هو اسمه كده الواجب العملي. وهتلاقي الشباب كاتبين لك مقترحات، إيه اللي ناقصك في بر الوالدين، إيه اللي ناقصك في البعد عن الفواحش، إيه اللي ناقصك في الأمانة. وإقرأ كويس وعلم بإيديك، وخد الكلام ده واكتبه في ورقة، وخليك زي الصالحين زمان كانوا يمشوا دايما معاهم، ودلوقتي مش بس زمان، دايما مشايخنا بيعلمونا اللي ناقصك اكتبه في ورقة وكل شوية بص فيه. والشباب اللي بيشتغلوا في الإدارة ويقول لك الشركات دلوقتي تقول لك اكتب دايما أهدافك في ورقة ودايما تبص فيها. لو ناقصك حاجة في بر الوالدين، قلبك قاسي أو ما بتسألش على أهلك أو عارف إن في حاجات يتمنوها ومتأخر عليهم، اكتب الكلام ده في ورقة وبص فيه، هتلاقي الكلام ده كله على الموقع في إيه اللي ناقصك في الواجب العملي على mustafahosni.com. يا رب واحنا على طريق الله، يا رب صلي وسلم وبارك على نبينا محمد كما ينبغي لقدره ومقداره العظيم. يا الله لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا. يا الله رضي عنا آباءنا وأمهاتنا، كم من أيام قست قلوبنا عليهم. يا الله رض عنا آباءنا وأمهاتنا، كم من أيام أحببنا فيها أنفسنا أحب إلينا من آبائنا وخدمتهم وأمهاتنا. يا الله اغفر لنا أياما قسونا فيها عليهم. يا الله يا من ملأت قلوب آبائنا وأمهاتنا بالرحمة، املأ قلوبنا بالرحمة تجاههم يا رب كما ربونا صغارا. إن كانوا أحياء فبارك في أعمارهم واشف أمراضهم ومتعهم بنا ومتعنا بهم، وإن كانوا أموات فاكتبهم عندك من أهل الفردوس الأعلى من الجنة حتى يكونوا في قبورهم من المطمئنين وفي عفوك من الواثقين وإلى لقائك من المشتاقين وعند قيام القيامة من الآمنين. يا رب انزع حب الفواحش من قلوبنا، انزع الضعف أمام الفواحش من قلوبنا. يا الله، ازداد العري في بلادنا، فاعصم أبصارنا وقلوبنا يا رب. يا رب، لا تجعلنا من الضعفاء أمام الفواحش، وديننا دين الحياء، دين الحياء. يا الله، اجعلنا ممن نظرت إليهم فكانوا عندك من الأمناء، اجعلنا مؤمنين أمناء، اجعلنا يا رب على طريق الصادق الأمين الذي اشتهر بين المؤمنين وغير المؤمنين بالصادق الأمين، وأعنا على أن نسير على طريقك محبين لأهلنا، بعيدين عن الفواحش، أمناء فيما بيننا. يا رب، بلغنا رمضان، بلغنا رمضان يا رب، بلغنا رمضان وأنت راض عنا يا رب، واجعلنا قبل رمضان وفي رمضان وبعد رمضان على طريقك، طريق الله. اللهم تقبل منا واقبلنا على ما كان منا، وصل اللهم وسلم وبارك على راحم المساكين وشفيع المذنبين وحبيب رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. يا الله، عنك مش بعيد، ما تشيلش هم ولا تشعر بضيق.